إلى كل أب أو أم أو زوج يمنع من ولاه الله عليه من الالتزام لحية أو نقاب أو حضور دروس علم، إن الذي أمرهم بطاعتك هو الله، فكيف تحاربه بهذا السلطان؟ لا تنهاهم عن طاعة، وإلا فليكن في معلومك أن كل الآباء الذين ماتوا علموا تحت التراب من كان أنفع أولاده له. إن هذا الولد الملتزم، إن هذه البنت الملتزمة، إن هذه الزوجة الصالحة التي تحتك كنز، كنز من كنوز الله بين يديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد من كسب أبيه. إن كل حسنة يقترفها ولدك في صحيفتك، وإن ابنتك إن صارت متبرجة هي وذنوبها وذنوب الذين ينظرون إليها في صحيفتك.